حدود الثاني أو حد وهو لم يكن من الزنا هل يكفر عنه ولا لا؟ يكفر عنه يكفر عنه لو ما تاب لو ما تاب ما دام ما فعل الزنا مرض لا إذا فعل فهو صار أذنب ذنبا جديدا الذنب الأول الذنب الأول يكفر لكن لو فعل يعني لو فرض أنه ما ندم ولا عزم أن لا يعود ولا شيء وجلد يعني حد فإنه يكفر عنه فإن وجد أنه جليل فأصيب منه.